عندما نقول فقه الواقع، فقه الواقع كما قال أهل العلم يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني لا تستطيع أن تحكم على شيء حتى تتصوره واقعا، هنا تحكم عليه حكما صحيحا، فإذا حكمت عليه دون تصور جيد فلن يكون الحكم دقيقا وبالتالي لن يكون صحيحا هذا الحكم. فعندما نقول فقه الواقع هذا هو فقه الواقع. وأما من يقولنا فقه الواقع أن يترك أقوال أهل العلم ويؤتى بعلماء يفهمون بالواقع ويفتون، هذا كلام غير صحيح باطل، بل علماء الواقع هم علماء الشريعة، ولكن تشرح لهم المسألة وتبين لهم ثم بعد ذلك يفتون على هذا الأساس. أما أن يقال هناك علماء لفقه الواقع وهناك علماء لفقه الشريعة هذا باطل، لا يجوز هذا الكلام أبداً.